بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه، أو رفع بقليله حدث، أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة فطاهر. قال رحمه الله تعالى: وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في هذه العبارة في بيان انتقال الماء الطهور إلى كونه طاهرا أو نجسا، وهذا راجع إلى أن الماء إذا بقي على أصله حكمنا بكونه طهورا ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بالتغير، فإن كان الذي غيره وأثر فيه وفي أوصافه طاهرا حكمنا بانتقال الماء إلى كونه طاهرا، وإن كان الذي غيره وأثر في أوصافه نجسا حكمنا بكون الماء نجسا. وهذا راجع إلى مسألة انقسام الماء إلى الثلاثة الأقسام، وحاصل ذلك أن الماء الطهور فيه صفتان: الصفة الأولى كونه طاهرا، والصفة الثانية كونه مطهرا. فأما كونه طاهرا فهذا محل إجماع بين العلماء رحمهم الله، ودل عليه ظاهر قوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقوله عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، يعني البحر. وأما كونه مطهرا فمستفاد من ظاهر الكتاب والسنة في صيغة فعول، لأن الله تعالى قال: أنزلنا من السماء ماء طهورا، ولم يقل طاهرا، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، خاصة وأن الكتاب فسر بعضه بعضا فقال تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، فدل على الصفة الثانية وهي التطهير، ولذلك قالوا: الماء الطهور طاهر في نفسه مطهر لغيره. هاتان الصفتان إذا تغير الماء لا يخلو من حالتين: إما أن تتغير الصفة الأولى، وإما أن تتغير الصفتان، فإما أن يكون الذي خالط الماء ومازجه غير صفة التطهير ولم يغير صفة الطهارة، وإما أن يخالط الماء ويمازجه فيغير صفة التطهير والطهارة، فأصبح المغير على حالتين: إن خالط الماء ومازجه وأثر فيه وهو طاهر سلبه صفة التطهير دون صفة الطهارة، مثل الزعفران والورد والصابون والنورة والدقيق، لو وضع في الماء وامتزج بالماء فأصبح لون الماء بلونه، وطعم الماء بطعمه، وريح الماء بريحه، فإنه حينئذ ينتقل الماء إلى كونه طاهرا لكنه ليس بطهور. والعجيب أن الذين يخالفون في التقسيم كالحنفية ومن وافقهم متفقون على أن ماء الباقلاء، أن الماء إذا خلطته الباقلاء فطبخ بها صار ماء باقلاء ولا يجوز الوضوء به ولا الغسل، وهكذا إذا اختلط طبخ باللحم فأصبح مرقة أو نحو ذلك فإنه حينئذ ينتقل من كونه طهورا إلى كونه طاهرا. إذن هم يسلمون بأن كون صفة بأن كون الماء باق على صفة السيلان وكونه مائعا مع زوال صفاته أن هذا يؤثر، وسلبوه صفة التطهير. فنحن نقول إن هذا دليل عقلي مع النقلي، وسنبينه عند الخلاف. فالمقصود من هذا أنه إذا كان الذي خالط الماء وغيره طاهرا سلب الماء صفة التطهير ولم يسلب صفة الطهارة، وحينئذ تنتقل إلى القسم الثاني وهو الماء الطاهر، ولذلك يضبطونه بقولهم هو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره، غير المطهر لغيره. وأما إذا كان الذي خالطه سلبه الصفتين فهذا هو الماء النجس، هو النجس، مثل أن يختلط البول بالماء فيؤثر في لونه وطعمه ورائحته ويمتزج به امتزاجا مؤثرا في غير المسائل المستثناة، فحينئذ يكون الماء قد انتقل من كونه طهورا إلى كونه نجسا، حيث إننا وجدنا أن هذا الذي خالطه قد سلبه الصفتين، سلبه صفة التطهير وسلبه صفة الطهارة. سلبه صفة التطهير لأنه بالإجماع أن النجس لا يزيد المحل إلا نجاسة وقدرا، وسلبه صفة الطهارة لأنه انتقل من كونه طاهرا إلى كونه نجسا. هذا حاصل الأصل أن المغير إما أن ينقل الماء إلى طاهر، الماء الطهور إلى طاهر فيسلبه إحدى الصفتين، وإما أن ينقله إلى نجس فيسلبه كلتا الصفتين. ولذلك القاعدة تقول إن الماء يأخذ حكم ما غيره، إن الماء يأخذ حكم ما غيره، وهو مبحث التغيير عندنا هنا. فالمصنف رحمه الله شرع في هذه العبارة، شرع بهذه العبارة في بيان ما يؤثر في الماء، بحيث هو يريد أن ينتقل إلى النوع الثاني وهو الطاهر، ثم يتبعه بالنوع الثالث وهو النجس، حتى يستكمل أنواع المياه الثلاثة التي ذكر أقسامها التي أشار إليها في الأصل. بين رحمه الله إن تغير لونه طعمه أو لونه أو رائحته، الضمير في هذه كلها عائد إلى الطهور، أي إن تغير طعم الماء الطهور أو لون الماء الطهور أو رائحة الماء الطهور، فالضمير عائد إلى الماء الطهور. إن تغير، التغير لا يخلو من حالتين، الحالة الأولى أن يكون مستحكما بحيث يكون لون الماء كله بهذا المغير، ومثاله لو وقع الزعفران في الماء فأصبح لون الماء كله بلون الزعفران أصفر ضاربا إلى الحمرة قليلا، أو وقع فيه دقيق فأصبح مثلا عند الشخص سطل ماء فوقع فيه دقيق فأصبح لون ذلك السطل أبيض مستحكما بخلاف الغبش أو اليسير من التغيير، إنما يصبح لونه بلون الدقيق مستحكما، يعني تغيير تام في اللون. فإذا كان التغيير تاما فلا إشكال، لو أن شخصا أحضر سطلا من البئر من أجل أن يتوضأ به، فجاء صبي وسكب فيه من الحبر حبرا فأصبح لون الماء بلون الحبر الأزرق القاتم، فحينئذ لما تنظر إلى الماء تنظر إليه بلون الحبر ليس فيه شوب، حبر كأنه حبر خالص، هذا تغير تام. أجمع العلماء رحمهم الله على أن الماء إذا تغير باللون والطعم والرائحة وكان تغيرا مستحكما أن هذا مؤثر في الماء، هذا بإجماع العلماء، وأخذوه هو الأصل في الحديث الذي تقدم معنا، حديث بئر بضاعة إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، هذه الزيادة بالاستثناء ضعيفة، ولكن الإجماع منعقد على أن معناها صحيح، لأنهم كلهم متفقون على أن الماء إذا أصبح بلون الزعفران أو أصبح بلون الزعفران وطعمه ورائحته، أو وضع فيه وردا فأصبح بلون الورد أو طعمه ورائحته، أو العنبر فأصبح بلون العنبر وطعمه ورائحته، أن هذا مؤثر. الإجماع منعقد على هذا، لأنه انتقل إلى حال غير الحال الذي كان عليه. من حيث الأصل التغيير مؤثر، لكن بالنسبة للصفات الثلاث إذا اجتمعت كلهم متفقون على تأثيرها، اللون مع الطعم مع الرائحة، لكنه قد تنفرد بعض الصفات، بل قد يتعذر بعضها. يتعذر بعضها مثل أن يكون الشيء الذي يوضع في الماء من لون الماء، لونه كلون الماء، ما تستطيع أن تقول تغير لون الماء. الزئبق الآن لونه كلون الماء، فلو وضع الزئبق مع الماء لا تستطيع أن تعرف تغيره باللون، فيبقى الطعم. وقد يكون الطعم مع الرائحة، يكون المغير طعما ورائحة، مثل أن تجد فيه طعم الشيء الذي وقع فيه، كما في الأطياب إذا كانت مثل عندك الورد في أحواله لونه كلون الماء، فلا تجد الماء يتغير في لونه، ولكن تجد طعم الورد وطعم الكادي ورائحة الكادي في الماء إذا طيبته بورد وكادي ونحو ذلك. إذن التغير في بعض الأحيان يكون بالأوصاف كلها، اللون والطعم والرائحة، ولا إشكال. وأما إذا كان في بعضها فأضعفها الرائحة، ولذلك قال بعض العلماء ينضم مع الرائحة الطعم، ولا تكفي الرائحة وحدها. والصحيح أن أي واحدة من هذه الثلاث مؤثرة، أن أي صفة من هذه الصفات إذا تغيرت أثرت. قلنا المغير لا يخلو من حالتين، إذا كان مستحكما بيناه أنه إذا استحكم فغير الماء تغييرا تاما فحينئذ يأخذ الماء حكم ما غيره إن كان طاهرا أو نجسا. أما لو كان التغيير غير مستحكم فهذا على صورتين: الصورة الأولى أن يكون كثيرا، والصورة الثانية أن يكون يسيرا. اليسير مثل ما يقع الآن، مثلا سألك سائل قال كنت أغتسل وبجواره سطل ماء طهور، هذه الصابون عادة برغوة الصابون إذا وقعت في الماء أثرت في لون الماء، فتجد الماء صار كلون الأبيض المشوب. لكنه في بعض الأحيان الصابون والشامبو والأطياب هذه بعض الأحيان تستحكم في الماء فتغيره لونا وطعما ورائحة، لكن هذا الصابون الذي سقط من يده على السطل وقع في السطل فحمله مباشرة، فتجد الماء في السطل يتكدر يتغير، لكن تغيره يسيرا وليس بكثير. وهذا يقع في الأشياء، كما لو وضع نقطة حبر على سطل ماء فإنه في هذه الحالة يشوب الماء، لكنه ليس بتغير كثير ظاهر. ومن هنا تجد البعض إذا دقق وشدد يرى أقل تغير مؤثرا، وهذا ليس بصحيح. كلام العلماء في التغير إذا كان يسيرا فهو عفو، هذا اليسير عفو. وأما إذا كان كثيرا بحيث يحصل به الشوب أو كان مستحكما فهذا هو الذي يقول العلماء إنه مؤثر، الكثير الغالب والتام المستحكم في التغيير هو المؤثر. ولذلك إذا كان يسيرا مثل ما ذكرنا تقع يقع الصابون قطعة الصابون أو يقع شيء من العنبر أو يقع شيء من الزعفران فيحصل شيء من الكدرة للماء من صفار يسير أو شوب يسير، مثل أن تقع النورة قليل من النورة مثل ما يقع في بعض الحياض إذا حصل فيها سقط فيها شيء من الإسمنت أو سقط فيها شيء من النورة وليست مما يشق التحرز عنه لأن هذا مستثنى، فحينئذ نقول إن هذا الشوب لا يؤثر ما لم يكن غالبا أو مستحكما. هذا بالنسبة لمسألة التغيير. وإن تغير وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه. وإن تغير طعمه طعم الماء أو لونه لون الماء أو ريحه أو رائحة الماء. فجاء بصيغة أو, بصيغة أو التي تدل على التنويع. فعندنا تغير باللون هذا نوع، والتغير بالطعم هذا نوع، والتغير بالرائحة نوع. إذن معنى ذلك أنه لا يشترط اجتماع هذه الأوصاف كلها للحكم بالتأثير، وأنه إذا وجد بعضها دون البعض فإنه يؤثر على الصفة التي بيناها. نعم. بطبخ، الباء السببية بطبخ أي بسبب الطبخ، كقوله تعالى فكلا أخذنا بذنبه أي بسبب ذنبه، ذلك بما قدمت يداك أي بسبب ما قدمت يداك الذي قدمت يداك. بطبخ، الطبخ ذكر الطبخ لأنه من أقوى ما يؤثر في التغيير. ولذلك إذا جئت بماء قراح ماء طهور وسخنته مع الباقلاء أو مع الطماطم أو مع أي شيء من الأشياء فإنه تنقلب مادته ويصبح هذا الشيء الذي وضعته الطاهر مع الماء مؤثرا في الماء فيغير اللون أو الطعم أو الرائحة ويغير الكل. نعم. أو ساقط فيه، أو ساقط فيه تغير بسبب السقوط في الماء. إذن لا يشترط كونه مطبوخا، فإذا حصل التغير بمجرد بأن سقط في الماء مثل الحبر، فالحبر في الطاهرات والبول في النجس، فكل من الحبر والبول إذا وقع في الماء امتزج مع الماء وغيره، ما يحتاج من أجل أن يؤثر، لا يحتاج من أجل تأثيره في الماء إلى أن يطبخ. لكن مثلا لو جئت مثلا بالكوسة معروف، لو جئت بها ووضعتها مع الماء ما تؤثر في الماء إلا إذا طبختها، فحينئذ تؤثر في الماء. ولذلك ذكر الطبخ، في بعض الأحوال يكون بالطبخ وفي بعض الأحوال بمجرد سقوط الطاهر في الماء يتغير اللون أو الطعم أو الرائحة. وقدم الطبخ لقوة التأثير، قدم الطبخ لأنه أقوى في التأثير في استنفاذ مادة الماء وصيرورتها إلى ما غيرها. نعم. أو رفع بقليل الماء الطهور حدث. كل هذه القضية ما تقدم، كل ما تقدم في الأول يعتبر من المغير الحقيقي، بمعنى أنك ترى اللون قد تغير والطعم والرائحة، ثم انتقل إلى التغيير الحكمي. الأول تغيير حقيقي، وهنا في قوله أو رفع بيسيره أو قليله حدث، قليله هو اليسير. وقد تقدم معنا أن المذهب يفرق بين قليل الطهور وكثير الطهور، والفرق بين القليل والكثير القلتان، فإذا كان دون القلتين فهو يسير وهو قليل، وأما إذا كان قلتين فأكثر فهو كثير. فإذا أخذ ماء لم يبلغ القلتين وتوضأ به ماء طهور لم يبلغ القلتين دون القلتين يسير أو قليل، وتوضأ به شخص أو اغتسل به من الجنابة فرفع به الحدث الأصغر أو الأكبر أو هما معا، مثل أن يغتسل بنية الاغتسال والوضوء، فحينئذ رفع بيسير الماء الطهور الحدث وحفظ هذا الماء، مثل ما ذكرنا يأتي بطست ثم يتوضأ فيه، أو يكون الحوض والبركة أو السطل قليلا دون القلتين فيأتي ويتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويديه ويمسح برأسه ويغسل رجليه أو يغمسها في نفس الماء، هذا الماء رفع به حدث. ففيه أولا أنه ماء طهور دون القلتين، فخرج الذي بلغ القلتين أو أكثر من القلتين، لأن الذي بلغ القلتين أو أكثر من القلتين لا يؤثر فيه، وسيأتي السبب في قضية حديث النهي عن الاغتسال في الماء الراكد والتفريق بين القليل والكثير أصل عندهم في هذا. فإذا كان قد رفع به حدثا، هذا الماء رفع به حدثا أصغر أو أكبر، وبعضهم يعبر بطهارة واجبة اللي هي الصغرى أو الكبرى، رفع به حدث. إذا رفع به الحدث، إذا رفع بالماء اليسير الذي دون القلتين الحدث، فينبغي أن تفصل فيه. إن رفع الحدث ولم يتغير أحد أوصافه فحينئذ يقع الخلاف فيه بين العلماء، هل رفع الحدث وحصول الطهارة الواجبة بهذا الماء تسلبه الطهورية فلا يجوز لأحد أن يرفع به حدثا آخر، أم أنه باق على الأصل متى إذا لم يتغير؟ أما لو أنه جاء من أجل أن يتوضأ بهذا الماء أو يغتسل به من الجنابة وجسمه عليه شعث أثناء فغسل به الجسم فتغير لون الماء وطعمه ورائحته بهذا الشعث الذي فيه، وأصبح الماء خارجا إما بالأوصاف كلها الثلاث أو بعضها، فحينئذ لا إشكال عند الجميع أنه قد انتقل من كونه طهورا إلى كونه طاهرا. إذن الماء الذي يرفع به الحدث إذا كان يسيرا وتغير فالكل متفق على أنه لا يجوز أن يرفع به حدث ولا إشكال فيه، وأما إذا كان يسيرا لم يتغير بمعنى أنه توضأ به واغتسل من الجنابة ولا زال الماء على صفاته لم يتغير فيه لون ولا طعم ولا رائحة، فحينئذ يرد السؤال هل ارتفاع الحدث مؤثر في الطهورية بحيث نقول إن فعله لهذه الطهارة قد سلب الماء الطهورية، أو نقول إنه باق على أصله فهو طهور؟ وجهان، أصحهما كما أشرنا سابقا أن الماء إذا استعمل في رفع الحدث أنه لا يسلبه الطهورية، أن مجرد الاغتسال والوضوء بالماء لا يسلبه الطهورية، لقوله عليه الصلاة والسلام إن الماء لا يجنب، وقوله عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور، فدل على أن العبرة بالتغير. في هذه الحالة إذا قلنا باعتبار القلتين وكان الماء يسيرا أي دون القلتين، فحينئذ لا يؤثر عند مذهب من لا يقول بالقلتين لا تأثير لارتفاع الحدث بالماء اليسير. أما على المذهب الذين يقولون باعتبار القلتين فإنه إذا توضأ به أو اغتسل أو توضأ واغتسل ورفع الحدث، لما قال رفع به حدث هو معنى قول بعضهم طهارة واجبة، طهارة واجبة، لأنه من الأصل يعني بمعنى أنه لا يكون في المستحب، قد تقدم معنا أن المستحب يكون مكروه على التفصيل الذي ذكرناه في المستحبات، أما الكلام عندنا هنا أن يرفع به الحدث، ما لو كان غسلة ثانية وثالثة فقد تقدم أنه لا يؤثر. إذا ثبت هذا وهو كون العبرة بتغير الماء على المذهب الصحيح، فإن القول المخالف الذي درج عليه المصنف يقول إن الماء يحكم بكونه طاهرا غير طهور. هذا المذهب الذي اختاره المصنف ومشى عليه وهو مذهب الشافعية والحنابلة رحمهم الله، يلاحظ أن التغير هنا ليس حقيقيا، فالشافعي والحنبلي إذا قال لك إن هذا الماء الذي توضأت به أو اغتسلت به لا يجوز لك أن تتوضأ به أو تغتسل به مرة ثانية، ولا يجوز لغيرك أيضا أن يستعمله في طهارة حدث، إنما يقول إن هذا الماء قد تغير حكما، يعني في حكم الشرع، لأن الماء باقي على أوصافه لم يحصل فيه تغيير، ولذلك يرى أن استعماله في الطهارة لا يتكرر مرتين، وكما يقول الحنفية أيضا يوافقونهم، حتى إن بعض الحنفية يعتبرونه قد انتقل كما سيأتي إلى كونه نجسا وهو قول القاضي أبي يوسف. فالمقصود من هذا أننا إذا قلنا إن الماء إذا استعمل في رفع حدث أن هذا يؤثر في طهورية الماء فهذا التأثير حكمي وليس بحقيقي. ولذلك لما كان مذهب المالكية والظاهرية وطائفة من أهل الحديث أن العبرة بالتغيير فإنه عندهم في هذه الحالة لا يؤثر لأنه ليس هناك تغيير حقيقي. وإذا ثبت أن من استعمل الماء في رفع حدث أنه يكون الماء متغيرا حكما لا حقيقة ندرك حينئذ وجه تأخير المصنف لهذه الصورة لأن الحكم يأتي بعد الحقيقي. ولذلك ذكر التغير الحقيقي بالصورة الأولى بالطبخ وسقوط الشيء في الماء هذا تغير حقيقي في اللون أو الطعم أو الرائحة. وأما إذا كان الماء قد استعمل في رفع طهارة في رفع حدث فإنه تغير حكمي يعني من الشرع يرون أن العبادة لا تتأتى أكثر من مرة من ماء واحد إذا كان دون القلتين. فإذا رفع به الحدث مرة واحدة لا يجوز له ولا لغيره أن يستعمله في رفع الحدث لأنه قد أديت به العبادة كما يقول أصحاب هذا القول. نعم. أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء. هنا الإشكال إذا كان طبخ تغير بطبخه طبخ فيه طاهر أو سقط فيه طاهر وتغير قلنا هذا حقيقي. وإذا استعمل في رفع حدث هذا حكمي. طيب غمس فيه يد قائم من نوم لأن النجاسة هنا مشكوك فيها ومن هنا أصبح قسيما بين النوعين فلم يستطع إدراجه تحت الأول لأنه ليس النجاسة ليست حقيقية وليس من النوع الثاني لأنه ربما جالت اليد فأصابت النجاسة نجاسة مقدرة فأصبح بين الاثنين. وهذا الذي نقول إن هذا منتزع من النص صورة منتزعة من النص وأصلها حديث أبي هريرة في الصحيحين إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده فإنه لا يدري أين باتت فهو أمر معلل بعلة الشك أمر معلل بعلة الشك فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. إذن هو لا يدري هل باتت في مكان مأمون من النجس له طاهر فهي باقية على الطهارة وكونها تدخل في الماء لا تأثير له أو أنها جالت وكما قال الإمام الشافعي كانت الأرض حارة وكان الماء عزيزا فكانوا أغلب ما يقع منهم الاستجمار فتكون خاصة في الدبر يكون موضع النجاسة باقي الذي هو حلقة الدبر لأن الحجارة لا تنقي لأن النجاسة في الاستجمار كما سيأتي لا تعتبر مؤثرة ما لم تجاوز المحل ما لم تجاوز المحل. ولذلك لا يستحيل في حال الإنقاء بالحجر أن يكون موضع النجاسة قد طهر ونظف كاملا. فذكر رحمه الله أنه كانت البلاد حارة فربما جالت اليد وخاصة أنه ينام ويعرق فيسيل العرق على موضع النجاسة فتجول يده فربما أصابت النجاسة. فالمقصود من هذا أن النجاسة هنا محتملة يحتمل أن يده أصابت النجاسة ويحتمل أنها والأصل يقتضي البقاء على اليقين أن يده طاهرة. ومن هنا ترددت هذه المسألة ما بين استصحاب حكم الأصل وهو كون اليد طاهرة ولا تأثير لغمسها والخوف لأن النوم خاصة نوم الليل يأخذ بالساعات ويطول ولذلك نوم النهار أقل منه وأخف منه. وبناء على ذلك أصبحت هذه الصورة مترددة ما بين الحقيقي النجاسة الحقيقية وما بين النجاسة ما بين الاستصحاب حكم الأصل من الطهارة فلا هي تابعة للأول ولا هي تابعة للثاني حقيقة وإنما يقدر فيها الأول ويقدر فيها الثاني. ومن هنا أخرها رحمه الله فجعلها صورة ثالثة فقال أو غمس. غمس عبر الفقهاء بالغمس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يدخل يده في الإناء ومن غمس يده في الإناء فقد أدخلها فيه ومراد عليه الصلاة والسلام ألا يحصل إيراد هذه اليد على الماء. قال غمس فيه أي في الماء الطهور يد نعم أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل أو غمس فيه هو هنا طبعا في الحقيقة إذا كان دون القلتين. ما لو أنه جاء إلى بركة أو بحيرة وسحب الماء وغسل به فقالوا يدفع الموضع الذي غسل فيه، وقد اختلف هل هذا الموضع يحكم بنجاسته أو إذا غسل فيه نجاسة كان في يده نجاسة فغسلها أم أنه لا يحكم، في تفصيل عند العلماء رحمهم الله، وقد نشير إلى بعض عند باب إزالة النجاسة. لكن الكلام هنا أنه قال غمس فيه أي في الماء الطهور طبعا إذا كان دون القلتين، أما إذا كان ماء جاريا أو كان فوق القلتين فأكثر فهذا لا يؤثر فيه إلا التغيير. ومن هنا محل الخلاف بين العلماء فيما دون القلتين، أما الذي بلغ القلتين أو زاد عن القلتين كلهم متفقون على أن مجرد غمس النجاسة ومجرد دخول الطاهر أو تحلل الطاهر أنه لا يؤثر ما لم يغير. وهذا الذي يجعل المذهب الذي يقول بالعبرة بالتغيير هو أقوى وأرجح، فما دون القلتين مقيس على ما بلغ القلتين فأكثر. وعلى كل حال غمس فيه يد قائم أن يكون دون القلتين، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يدخل يده في الإناء، ما قال في الماء، والإناء غالب أن يكون دون القلتين، ومن هنا يكون دون القلتين ما قال في الماء، قال لا ما قال فلا يدخلها في، إنما قال فليغسل يديه قبل أن يدخلها في الإناء. والغالب في الآن أن تكون إيش من الأواني التي تقل ما تبلغ القلتين، فيغمس في هذا الماء أو غمس فيه أو للتنويع نعم غمس فيه يد قائم من نوم ليل غمس فيه يد قائم يد ولم يقل يدي قائم، إذا لا يشترط غمس اليدين وأن اليد الواحدة كافية، ولذا قال فلا يدخل يده في الإناء إذا لم يقل أنها جنس. وعلى كل حال كل يد منزل منزلة اليد الأخرى، لأن احتمال النجاسة في هذه كاحتماله في هذه. غمس فيه يد نعم يد قائم من يد قائم، اليد لا تكون طبعا اليد لها ضوابط في الشريعة، تارة تقصد الشريعة باليد من أطراف الأصابع إلى الزندين مفصل الكف، فهذه اليد التي تقطع في السرقة وهذه اليد التي تمسح في التيمم في كما سيأتي إن شاء الله في صحيح أقوال العلماء رحمهم الله، فاليد تطلق بهذا الاعتبار على هذا القدر من أطراف الأصابع إلى مفصل الزندين مفصل الكف عند الزندين، هذا هو المراد هنا، ويقال لها يد ويقال لها كف، وسمي الكف كفا لأنه تكف به الأشياء بمعنى تدفع، هذا القدر هو المعتبر، فلا يشترط أن يغمس يده كاملة، إنما المراد أن يغمس اليد من أطراف الأصابع إلى مفصل الكفين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يدخل يده في الإناء. فهذا القدر هل العبرة بتمامه أم العبرة بأوله؟ إن قلت العبرة في أسماء الشرع بأول ما ينصق عليها فحينئذ إذا غمس أطراف الأصابع أخذ الحكم، وإذا قلنا إنه لا بد من استتمام الاسم كاملا فلا بد أن يغمس اليد من أطراف الأصابع إلى مفصل الكفين. بيّن رحمه الله أنه إذا غمس هذا القدر في الماء نعم يشترط أن يكون نعم يد قائم من نوم ليل يد قائم من نوم ليل، أي شخص استيقظ من نوم الليل سواء كان ذكرا أو أنثى، لأن قوله عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم عام شامل للرجال والنساء، يد قائم من نوم ليل نوم الليل هذا تخصيص، لأن النوم يكون بالليل ويكون بالنهار، ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الأمر بغسل الكفين قبل إدخالهم الإناء، هل هو عام في كل ليل كما يقول في كل نوم كما يقول الظاهرية ومن وافقهم، أو هو خاص بنوم الليل دون نوم النهار؟ فالذين قالوا بالعموم واضح أنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم عبر بقوله باتت يده على الغالب، لأن الغالب في النوم أن يكون في الليل، والنص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه، وهذا طبعا عند الظاهرية يقولونه إلزاما ولا يقولونه التزاما. وأما بالنسبة للحنابلة رحمهم الله خصوا بنوم الليل، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، والبيتوتة لا تكون إلا بالليل، وبناء على ذلك فإنه إذا كان في نوم نهار فإنه لا يؤثر، إنما العبرة بنوم الليل. والمذهب الأول أقوى، لأن هذا من باب المفهوم عند العلماء أن النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهوم، هناك أحوال لا يعتبر فيها مفهوم النص، منها أن يخرج مخرج الغالب، ومنها أن يكون جوابا لسؤال. أولا قضية المنطوق والمفهوم، أنت حينما تقرأ النص تجد فيه منطوقا وتجد فيه مفهوما، فمثلا حينما ينص الشرع على صفة كقوله عليه الصلاة والسلام في السائمة الزكاة، في السائمة الزكاة عند بياني لبهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، قال في السائمة من بهيمة الأنعام الزكاة، السائمة التي ترعى فيها الزكاة، هذه صفة تقول منطوق لفظ النص أن الإبل والبقر والغنم إذا كانت ترعى أكثر الحول ترعى، إذا كانت ترعى وجبت فيها الزكاة، هذا لفظ الحديث. نفهم من أنها إذا لم تكن سائمة فلا تجب الزكاة، عندنا منطوق وعندنا مفهوم. هنا لما قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، التعبير بالبيتوتة كأنه يقول أمرتكم بغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء في حال نوم الليل، النوم الذي تكون فيه البيتوتة، والنوم الذي تكون فيه البيتوتة هو نوم الليل دون نوم النهار. نفهم من هذا أنه لا يجب الغسل إذا كان من نوم النهار، هذا المنطوق والمفهوم. مسألة إذا كان النص جوابا للسؤال، يعني حينما يأتي شخص ويقول لو أن شخصا كان في مجلس فسأل من أباه أو من هو قائم عن المجلس فقال له أأخرج، قال له أخرج، هذا جواب للسؤال، لا يعني أن غيرك لا يخرج، لا يعني أن غيره لا يخرج. ولذلك لما قال إنما الربا في النسيئة، حينما احتج به ابن عباس على جواز ربا الفضل، قال الإمام الشافعي يحتمل أنه كان جوابا للسؤال، لأن هذا من المفهوم، وأخذ ابن عباس رضي الله عنه القول بجواز ربا الفضل فيه مفهوما وليس منطوقا، لأنه مفهوم الحصر. فالمقصود من هذا أن الحديث عندنا هنا قالوا خرج مخرج الغالب، وهو أن البيتوتة لا تكون إلا بالليل، وخرج مخرج الغالب في التعبير بالبيتوتة، وإذا خرج والنص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه، كقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، ربائبكم اللاتي في حجوركم أي أن الربيبة تحرم على زوج أمها إذا كانت في حجره، بمعنى أنه رباها اللي هي بنت الزوجة. فظاهر الآية يدل منطوقها يدل على أن البنت الربيبة إذا نشأت في حجر زوج أمها أنها حرام على زوج أمها. نفهم من هذا أنها إذا لم تكن في حجر أمها زوج أمها فإنه يجوز له نكاحها كما يقول به بعض أئمة السلف رحمهم الله. فكان الجواب أن الآية خرجت مخرج الغالب، كأن الله يقول كيف تنكحوهن وهن قد تربين في حجوركن مثل بناتكن. والدليل على أنه لا يعتبر هذا القيد أن السنة لما جاءت في الصحيحين من حديث أم حبيبة أنها عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أختها فقال أو يسرك ذاك، فقالت إني لست لك بمخلية، لا أتركك، إني سمعت أنك ناكح فرأيت أن خير من شاركني في الخير أختي. فقال عليه الصلاة والسلام من؟ ابنة أبي سلمة، إنها لو لم تكن ابنة أخي لما حلت لي، إنها ربيبتي. ثم قال عليه الصلاة والسلام فلا تعرضن، يخاطب أمهات المؤمنين، فلا تعرضن علي بناتكن، ما قال اللاتي في حجري، اللاتي في حجري، إنما قال بناتكن وأخواتكن. فجعل التحريم للربيبة مطلقا دون قيد أن تكون في حجري، فدل على أن الذي في الكتاب خرج مخرج الغالب، وأنه ليس لا يعتبر مفهومه، أنه لا يعتبر مفهومه. بيّن رحمه الله أنه إذا غمس فيه يد القائم من نوم ليل ناقض لوضوء، ناقض لوضوء. هذا النوم ينقسم إلى قسمين سيأتي إن شاء الله، أن النوم مختلف فيه هل هو ناقض من نواقض الوضوء أو لا. فمنهم من قال إنه ناقض وهو مذهب الجمهور، ومنهم من قال إنه ليس بناقض والصحيح مذهب الجمهور، ثم اختلف الجمهور. منهم من قال إنه ناقض والعبرة فيه بصفة النوم النائم، إذا كان مضطجعا نقض، وأما إذا كان جالسا وممكنا مقعدته من الأرض لم ينقض. منهم من اعتبر صفة النائم الهيئة هيئة النائم، ومنهم من اعتبر صفة النوم، وانقسم هؤلاء الذين يعتبرون صفة النوم إلى مذهبين. منهم من يرى أن العبرة بزوال الشعور والإدراك، ومنهم من يرى القليل والكثير، والأقوى أن العبرة بزوال الشعور. وهذا يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام في حديث علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه أنه قال العينان وكاء السهي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، فجعل العبرة بالشعور. ومن هنا إذا قلنا إن العبرة في النوم بالشعور، فإنه إذا كان النوم مؤثرا فينبغي أن يكون نوما ناقضا للوضوء. ما الدليل على اعتبار هذا؟ في نفس الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي تقدمت الإشارة إليه في الصحيحين، اعتبر عدم الشعور لقوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، ومن نام بداية النوم مثل أن يسقط رأسه فينتبه، الشعور ما هو ضابطه؟ قالوا أن يشعر بمن حوله إذا تحدثوا يدرك حديثهم، أن يشعر بما في يده، يكون في يده قلم فإذا سقط انتبه، هذا يعتبر نومه غير مؤثر لأنه لم يزل شعوره. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، يدل على أن الشعور قد زال. ومن هنا قيد المصنف رحمه الله ذلك بقوله، يقولون متون الفقهاء ما فيها دليل، ما فيها دليل، كل هذا الذي نذكره كل أدلة، لكن المشكلة، المشكلة معروفة، وهذا لا نقوله تهكما، نقوله حرقة. لما يأتي إنسان ويتهم من يأخذ بالدليل أنه لا يأخذ بالدليل، وأن مجرد آراء ومجرد محض أقيسة، هذا هذا أمر يدل على طالب العلم لا ينبغي له أن يقبل الدعاوى هكذا مجرد. أحاديث تفصل وأدلة تنقح، ما في شيء من فراغ هكذا، حتى المذهب الذي يخالف المذهب له مستند، لأن هذا يقارع الحجة بالحجة. ولذلك كل الذي تجدونه يجد البعض يقول من يدي نوم من قائم من نوم ليل ناقض للوضوء، ما هذه القيود؟ ما يعرف ما هي أدلته. فالمشكلة ينبغي على طالب العلم أن يتق الله، لا ينسب إلى أحد شيئا إلا وهو على بينة، وأن لا يقبل التهم لأئمة الإسلام والعلماء إلا وهو متحرم متأكد، لأن هذا هو الأصل في الأخبار، أن الإنسان يتثبت فيها. فانظر كيف علماء الإسلام رحمه الله وأئمتهم يذكرون المسائل المدعمة بأدلتها، والإشكال فقط هو في بيان هذا الدليل والعناية بالدليل. صحيح أن البعض يجمد على الآراء على التفصيلات الفقهاء دون بيان لأدلتها، وهذا خلل. نعم. أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة، أو كان الماء آخر غسلة زالت بها النجاسة. هذه الحقيقة مسألة تحتاج إلى شيء من الدقة. المذهب عندنا مذهبان تقدمت الإشارة إليهما، وسنذكر إن شاء الله بعد انتهاء من الباب المسائل الخلافية. مسألة هل العبرة عبرة بالتغير أو نضع فاصلا حدا فاصلا بين القليل والكثير، هذا تقدم معنا. المصنف رحمه الله لما كان المذهب قائما على اعتبار القلتين صارت فيه مشكلة، وهذا عند الشافعية وعند الحنابلة. وجه هذه المشكلة أنه إذا قيل باعتبار القلتين فمعناه أنه إذا لاقت النجاسة القليل الذي دون القلتين فإنه يحكم بتنجس ذلك القليل ولو لم يتغير. فالمشكلة الآن عندنا أنه بناء على هذا الأصل أنك لو جئت تغسل موضعا نجسا فإن الطهور قد لاقى النجاسة وهو يسير، وقد قال الإمام ابن قدامة كما هو نص العمدة: وما دون ذلك ينجس بملاقات النجاسة. ليسير ينجس بملاقات النجاسة، وسيذكر المصنف أو لاقاها وهو يسير في النجس. فإذا كان دون القلتين ولاقى النجاسة ينجس، فهذا مشكل. ولذلك الشافعية والحنابلة حتى يخرجوا من هذا الإشكال صار عندهم وجه جمع بين الأحاديث، فقالوا يفرق بين ورود الماء على النجاسة وبين ورود النجاسة على الماء، لأنهم يفرقون بالقليل والكثير. فقالوا إن السنة فرقت بين الاثنين، فقالت: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء، فجعل هذا الإناء متأثرا بهذا اليسير من النجاسة ولم يجعل الحكم للتغيير. طبعا هذا يجيب عنها المالكية ومن وافقهم بأن الحديث ما نص على نجاسة الماء، الحديث ينهى، ما له علاقة بكون الماء، هذا له أصل آخر دلت عليه أدلة أخرى، لكنهم وسعوا دلالة هذا الحديث. فقالوا إنه إذا ورد هذا الكف، مع أن النجاسة يعني قليلة إذا جالت يده حملت قليل النجاسة، فلما وردت صارت القوة للوارد، هذا معنى قولهم إن القوة للوارد سواء كان الماء الطهور أو النجاسة. فإذا ورد القليل من النجاسة على اليسير الذي دون القلتين سلب اليسير، وإذا ورد اليسير من القلتين الذي دون القلتين على اليسير من النجاسة طهر الموضع إذا زالت به النجاسة. ولذلك وجدوا أن السنة منعت من ورود النجاسة على هذا الإناء، فقالت: فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. وقال في بول الأعرابي: أريقوا عليه سجلا من ماء، أريقوا عليه سجلا من ماء، السجل هو الدلو دون القلتين، صب على بول الأعرابي فطهر به المكان، مع أنه لو جاءت قطرات من بول الأعرابي على السجل لنجست. فقالوا: الفاصل عندنا في هذه الأحاديث حتى نجمع بينها أن القوة للوارد، هذا أصل عندهم، القوة للوارد نجسا أو طهورا. الذين يقولون العبرة بالتغير قالوا إن الوارد لا تأثير له، التأثير لماذا؟ للتغير، فإن حصل التغير فحينئذ يحكم وإلا فلا، ولهم تفصيل في هذا. لكن ولذلك تجد عبارة المالكية: وورود النجاسة على الماء كعكسه، وورود النجاسة على الماء كعكسه. الأولين يقولون القوة للوارد، معناه أن الورود ورود النجاسة على الماء ليس كعكسه، وأن العبرة بماذا؟ بالوارد. المالكية والظاهرية يقولون لا فرق عندنا بين كون العبرة عندنا بالتغير إعمالا للأصل. فبناء على هذا إذا كان يغسل موضعا نجسا وصب الماء، قالوا لأننا لو قلنا لو لم نقل بقوة الوارد كان لا يمكن تطهير نجس، لأنه كلما صببت ماء حكمنا بكونه متنجسا، وأصبح حينئذ المحل لا يمكن تطهيره. طبعا هذا ينازعون فيه، لأنه إذا ورد المرة الأولى والثانية وزالت النجاسة فالذي بعده يطيب يصادف محلا نقيا، لكن هم يقولون بهذا أننا لو لم نقل بالتفريق لما أمكن لنا أن نقول بتطهير موضع. إذا ثبت هذا يصبح إذا وردت النجاسة ينبغي أن يفصل فيها. فقال المصنف رحمه الله: أو كان آخر غسلة، أو كان الماء الطهور آخر غسلة، مفهوم أنه إذا كان أول غسلة. المذهب عندهم أن التطهير يحصل بالتثليث فأكثر، يحصل بالتثليث كأصل بشرط أن يحصل نقاء الموضع في المرة الثالثة، فإذا حصل نقاء للموضع في المرة الثالثة فلا إشكال، التطهير عندهم لا يكون بأقل من الثلاثة. ولهم أدلة، منها حديث فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، ليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما ثلاثا، وقال ائتني بثلاثة أحجار، وقال فليستطب بثلاثة أحجار، فقالوا إن التثليث معتبر في الطهارة، وسيأتي إن شاء الله في باب إزالة النجاسة. فإذا قلنا إنه لا بد من التثليث شرط الوقوف عند الثالثة أن تزول النجاسة، أما إذا لم تزل بعد الثالثة فيجب إضافة الغسلة الرابعة والخامسة حتى يحصل النقاء. لكن كلامنا أن الأصل أنه مطالب بالثلاث إذا حصلت الإزالة في أقل من ثلاث. فمحل الخلاف إذا أصاب البول ثوبا فغسله بمرة واحدة فزالت النجاسة، فعلى المذهب لا بد من الغسلة الثانية والغسلة الثالثة. وأما إذا قلنا إن العبرة بزوال النجاسة فيكفي ولو مرة واحدة. إذا قلنا إنه لا بد من الثلاث، فإذا انفصلت الغسلة الثالثة أو الرابعة أو الأخيرة بعد زوال النجاسة، أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة فطاهر، فطاهر، لأنه لا يحكم بكونه نجسا، مراد أنه لا يحكم بكونه نجسا لأنه لم يصادف محل النجاسة. نعم.